أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم. وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. أيام بتعدي بسرعة مع حضراتكم قوي. 25 رمضان أكنه كان امبارح، كنا لسه بنبدأ افتتاح أول فصل من مدرسة الحب، لكن هي الأيام الحلوة بتعدي بسرعة، وكل يوم نعرف صفة من صفات ربنا ونستمتع بربنا سبحانه وتعالى. عشنا ايام كتير قوي من حياتنا بنتعلم حاجات في ديننا غير ربنا سبحانه وتعالى، وبنسمع حاجات في ديننا غير ربنا سبحانه وتعالى، بنسمع حرام وحلال، ده شيء راقي جدا شرع ربنا. لكن قبل ما نتعلم شرع ربنا محتاجين نعرفه هو الاول، عشان لما نحبه، لما نسمع منه الكلام، يبقى عندنا دافع المحبة اللي خلينا نقول له حاضر يا رب، حاضر وبحب، مش حاضر وشعور بثقة للتكليف، او حاضر وشعور ان انا عمال بضحي عشان ربنا هو هيديني ايه، حاضر لان انا حابب ان انا قريب من ربنا، حاضر لان انا فرحان فخور ان انا عبد لهذا الاله العظيم. فقلنا نرجع من الاول خالص مدرسة الحب علشان نصلح مسارنا واحنا عمالين نقاوم في طريق ربنا. طب ما تيجي الاول نغذي قلوبنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، بحيث حب ربنا يدفعنا للامتثال لامر حبيبنا سبحانه وتعالى وامر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا في مدرسة الحب كل يوم هنخش فصل من الفصول نعرف صفة من صفات ربنا عز وجل، فلما نعرفه ونحبه أكتر نبدأ نشوفه في حياتنا أكتر، هو بيعاملنا بالصفة دي، وكل يوم صفة، كل يوم نعرفه أكتر، كل يوم نحبه أكتر، ثم نعرف مراد ربنا مننا سبحانه وتعالى وطلب ربنا الرئيسي من كل البني آدمين أن يتخلقوا بأخلاق الله، إني جاعل في الأرض خليفة، يسير وسط الناس بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وأنا واثق ومتأكد ومستعد أحلف ان كل ما واحد في كل واحد فينا ياخد نيه صادقه ان يعرف ربنا عشان يتخلق باخلاقه، ان ربنا هيفتح عليه وهيساعده ويؤيده، لان النيه الصادقه دي دليل العون من ربنا عز وجل. لو لقيت في قلبك همه وصدق اعرف انه حابب ان هو يساعدك، فرام الصدق في قلبك. ويمكن الموضوع ده مهم هنتكلم فيه النهارده في فصل النهارده، بس الاول انا جيت امبارح 90% في فصل الفقير الناجح. اسئله كانت جميله جدا، ف دايما عايز افكر حضراتكم بعد كل حلقة تخشوا على الموقع وفي اختبار انت مين فيهم، علشان بعد، عارف لما كان زمان المدرسين يقول لك بعد ما تروح من المدرسة اعمل الواجب بسرعة وراجع عشان تثبت المعلومة في بالك، فاحنا بمنتهى البساطة زي ما اتعلمنا قلنا ان احنا يكون في واجب على الموقع انت مين فيهم، واللي ما عندوش انترنت يبقى يسأل اصحابه اللي عندهم انترنت الاسئلة ويكتبها ويجاوب بينه وبين نفسه ويعرف هو قد ايه قريب من شخصية الحلقة. يلا بسرعة جدا نخش على فصل النهاردة. أكبر حاجز بينك وبين ربنا هو أنت. أكبر حاجز بيني وبين ربنا هو أنا نفسي، مش المعاصي اللي برة. المعاصي اللي برة دي جزء من متطلبات النفس. النفس دي ليها متطلبات ربنا خلقها كده، وكمان النفس دي بتحب ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان وهو ماشي حياته حاجة من الاثنين، يا يمشي في طريق يبقى ربنا احب ليه من نفسه فيستمتع بشهوات نفسه تحت رضا ربنا عز وجل، اللي بيسميه العلماء المباح، استمتع زي ما انا عايز النهار بس تحت مظلة رضا ربنا عز وجل، او اسيب العنان اطلق لنفسي اللي عامل زي الحصان اللي بيجري كل شويه عايز يتقدم كل شويه عايز اكتر، اطلق العنان لنفسي وكل شويه تطلب المزيد، هل من مزيد؟ ومع كل ارضاء للنفس خد بالك من المعلومه دي بتعطش اكتر. بعض الناس فاكر انه لما يرضي نفسه هيسكت، بالعكس الناس دايما بتطلب المزيد، ومع كل ارضاء للنفس بتحجب عن ربنا، ومع كل ارضاء لشهوه النفس بالذات لما تخش في الحرام ابدا يحصل بيني وبين ربنا حواجز، ويصبح الهي اللي انا ماشي تحت امره وهو متحكم فيا هو نفسي. عشان كده ربنا عز وجل قال افرايت من اتخذ الهه هواه، الهوى هي متطلبات النفس. عشان كده مش ممكن في مدرسه الحب نخش ان محمد صلى الله عليه وسلم علم فيها حبيبه ازاي يشوفوا صفات ربنا عشان تاثر في صفاتهم، وما نخشش فصل نشوف في صفه من صفات ربنا تخلينا اقوى من نفوسنا. الواحد بيبقى تعبان قوي لما نفسه تبقى اقوى منه وتبقى قايمه عليه كده. فتعالوا النهارده واحنا مع بعض نخش فصل المجاهد. واحنا كلمه مجاهد بترتبط عندنا بالحروب، الحروب اللي في سبيل الله، ويمكن يكون اغلب الاوطان الاسلاميه ما فيهاش حرب بين المسلمين واعداء المسلمين، لكن هل مفهوم الجهاد انقرض وخلاص ايات الجهاد نشيلها من المصحف؟ قال لك لا، ده في جهاد هو اكبر من جهاد السيف، اسمه جهاد اكبر عدو بينك وبين ربنا، اكبر عدو هو انا هو انت بينك وبين ربنا عز وجل. وشوف جمال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما سابش حاجه ودلنا عليها، يا رب يا رب يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم عن الشهاده في سبيل الله يا رب يكون بيتكلم عن جهاد النفس. فاكر لما النبي قال من تمنى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ايوه الشهيد ده بيموت وهو عمال بيحارب اللي بيعادي الدين وبيعادي ربنا عز وجل. وفي ناس مننا عاشت وهتموت وهي عماله تحارب شهوات نفسها الحرام، عمال يقرب من ربنا وتيجي الشهوة تغلبه مرة ويتوب لربنا عز وجل، وبعدين تيجي شهوة تانية في عصر تاني وحاجة تانية تتفتح على المسلمين ويحاول يجاهد نفسه، وبعدين تغلبه مرة ويغلبها مرة، كما قال الحسن البصري هذا هو حال المؤمنين، ويفضل عايش كده متردد على باب ربنا، كل ما يبعد يقرب كل ما يبعد يقرب، انه بيحب ربنا اكتر من نفسه ويموت على كده. ان شاء الله مات شهيدا، لان العلماء قالوا من الصعب أن تستشهد في سبيل الله، أن تموت شهيدا في سبيل الله، لكن من الأصعب أن تحيا شهيدا في سبيل الله. احنا النهاردة جايين نتكلم على المجاهد اللي عاش عيشة الشهداء، استشهد في سبيل قتال شهوات نفسه اللي هي أقوى بكتير صدقني من أي عدو عايز يحارب الإسلام. مش هتعرف تنتصر عدو الخارجي إلا لما العدو الداخلي يكون تحت إيدك وتحت سيطرتك نفسك. صاحب قصة النهاردة يا جماعة، وانا يعني ليا مع صاحب قصة النهاردة كده ايه حال كده وصحوبية. صاحب قصة النهاردة قصته ملهاش حل. صاحب قصة النهاردة هو صاحب اعظم شهوة بتقوم على البني ادم، اعظم شهوة بتأثر في البني ادم، اعظم شهوة بتخلي البني ادم يبقى مليان في قلبه امراض تبعده عن ربنا بعد ما يتوصفش. بعض الناس فاكر ان اعظم شهوه هي شهوه الجنس الاخر النساء او الرجال. بعض الناس فاكر ان اعظم شهوه هي شهوه المال. اعظم شهوه عند الانسان هو شعوره بالظهور. اعظم شهوه عند الانسان هي شهوه حب الظهور وحب الشعور بالاهتمام من الاخرين. ودي حقيقه قالها خبراء علم النفس، وحقيقه قالها ربنا عز وجل، وحقيقه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقه قالها العلماء لما قالوا ان حب الظهور قسم الظهور. الانسان لما دايما بيبقى بيدور انه يسمع الثناء من الناس وان الناس تحترمه وان الناس تبجله وان الناس توقره، وعمال يتنفخ يتنفخ ويتكون جواه الكبر اللي الذره منه، شوف اصل الكبر هو حب الظهور، ذره منه ما تدخلش الجنه، مش ممكن ما نجهدش الشهوه دي. وكل واحد عنده ظهور في الحاجه اللي ربنا حطه فيها. والنهارده قصه النهارده واحد وصل لاعلى درجات الحاجه اللي بيشتغلها، الحاجه اللي عايش فيها، الحاجه اللي ربنا اقامه فيها، وبعدين فوجئ انه عمال بيطلب اعلى الدرجات عشان الناس تقول له حضرتك وربنا يخليك ويا رب نبقى زيك وبارك الله فيك وربنا يا رب اولادنا يبقوا زيك بالظبط كده، وهو كل شويه ده جاه ملوش حل، ده جاه رهيب ان الناس تحس ان الناس محتاجالك. صاحب شخصية النهاردة اسمه حجة الاسلام، من اعظم الالقاب اللي ممكن واحد ياخدها في الدنيا، حجة الاسلام، محمد ابن محمد ابن محمد الطوسي المشهور بالامام الغزالي. الامام الغزالي وصل لاعلى درجات العلم وبعدين فوجئ انه بيتعلم وبيعلم الناس ليه. قصة النهاردة يا جماعة احد محاور التغيير في حياة اي حد، اثرت فيه جدا. فوجئ ان هو عمال بيعلم في الناس بس عشان يقولوا له ربنا يخليك يا رب، ربنا يطول في عمرك، احنا استفدنا من حضرتك جدا، انت فعلا عالم قوي. وبعدين بدأ فجأة يكتشف انه مش بيعملها لله، فكان القرار زي اي واحد فينا يكتشف انه عنده شهوة عمال بيرضيها وربنا عز وجل ينور له بصيرته ان انت مش ماشي في طريقي، انت بتبعد عني ومش حاسس بكده، حس. فخد القرار اكمل واطلب الجاه والدنيا والمال بتعليم الناس الخير والدين، ولا اقف وشد من كل عرق في جسمي حب هذه الشهوة وحب الظهور. الامام الغزالي اللي قاعد في الصف الاول في فصل المجاهد مجاهد النفس شاف اسم الله الهادي. واي واحد فينا يا جماعة وقت ما تجيله لحظة صدق مع نفسه، انا حاسس ان ربنا عايزني، انا حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى حابب يهديني، في اللحظة دي لو ما خدش قرار جهاد نفسه ونزع الشهوات الحرام وابدلها بشهوات ترضي ربنا، لان احنا الطبيعي ان احنا نعيش بنرضي شهواتنا الحلال، وهو بيحب اصلا كده، هو بيحب يشوفنا مستمتعين بس بالحلال. وقف الامام الغزالي وجات له رسائل في منتهى الوضوح هتحس انها تشبه الرسائل اللي بتجيلك، ان ربنا عايزك، انه بيحبك، انه فتح لك بابه، انه حابب انه يعفو عنك، انه حابك جنبه، انك تعيش جنبه، هو حابب كده من ضمن مليارات البشر حبك. ولما حبك ظهر لك في حياته بصفة الهادي، الهادي سبحانه وتعالى اللي ساعات بينور قلبك ويحسسك بوحشة لا يسكنها الوحشة دي الا اللجوء لربنا والانس بيه. مهما استمتعت باي حاجة تحس ان في حاجة فاضية، الهادي بيظهر في حياتك دلوقتي. انا عندي خواء كده في قلبي محتاج ربنا، محتاج اسجد له، اعرف ان الهادي بيظهر في حياتك سبحانه وتعالى. الهادي اللي فجأة تحس ان قلبك منشرح انك تسجد له، او منشرح انك تتصدق، او منشرح انك ترفع سماعة التليفون وتسأل على واحد، تعمل اي فعل خير، اعرف ان الهادي بيظهر في حياتك. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. الهادي اللي لو حب ان يهديك يخلي شهوتك مصدر تعاستك، بدل ما تكون الشهوة مصدر السعادة ومصدر الفرحة ومصدر اللذة، يخلي شهوتك، عارف لما واحد يقولك انا قرفت من الموضوع ده، الهادي ظهر في حياتك بصفة الله الهادي. الامام الغزالي هتسمعه كلام في منتهى الوضوح بيقول انا فوجئت في كلام سمعته من بعض الناس وفي موقف حصل من ربنا معايا ان انا ماشي غلط، بس هو فوجئ بالموضوع ده وحالته كانت صعبة جدا. مش اي حد يعرف يرجع من البعد ده قوي قوي الا ربنا. ساعات الواحد اول ما يبدأ يعصي لو افتكر يرجع بسرعة، هو ماشي بعيد عن ربنا شوية، لكن واحد وصل لغاية اخر طريق البعد، قرار الجهاد قرار صعب، بالذات انه عايز غاية اللذة بالجاه وشهوة الظهور اللي وصل لها، اسيب ده كله لله قد كده ربنا ممكن يكون غالي. لو عرفت انه عايزك هتحس انك غالي عليه قوي فتاخد قرار الجهاد. صلوا على سيد المجاهدين. شكرا على الفصل ان شاء الله. نقعد جنب الامام الغزالي في فصل المجاهد اللي شاف الهادي وهو بيهديه فخد قرار انه يغير حياته لانه حس قد ايه هو غالي عند ربنا. وخد بالك ما ينفعش واحد يكمل في مدرسة الحب وهو مش متعلم ازاي يجاهد نفسه، لانك لما تطبق صفات ربنا مع الناس، تطبق التسامح، تطبق طيبة القلب اللي هي اللطف بالناس، تطبق الرحمة، ممكن تلاقي ناس في المجتمع بتقاوم الموضوع ده، يقولك الناس ما تستاهلش، او تحط في مواقف انت محتاج تجاهد نفسك انك تبقى عبد رباني. فخاصة النهاردة احنا عمالين في اواخر رمضان نختم بفصول هي متحكمة في قدرتنا على التخلق باخلاق الله عز وجل، كما نقعد جنب الامام الغزالي. والحقيقة ان القصة النهاردة كلها عبارة عن هو بيحكي، هو بيقول انا واحمد اخويا، هو اسمه الغزالي لان ابوه كان بيبيع بيغزل الصوف ويبيعه. لما ابوه مات كان سايب شويه فلوس بسيطه قوي، فجه لمعلم من المعلمين وقال له خد محمد واحمد، صاحب قصه النهارده محمد الغزالي اخو احمد، قال خدهم علمهم لغايه ما الفلوس تخلص. خلصت الفلوس بعد ما اتعلموا شويه، خد قرار الامام الغزالي بعد ما حب العلم انه يلف الدنيا عشان يتعلم. بدا يلف الدنيا وبدا يظهر ذكائه وفهمه وسرعه حفظه. وفي يوم من الايام كان مسافر، شوف هو بدأ ربنا عز وجل حاطط فيه قلب فاهم ازاي ربنا بيتعامل مع الناس. وهو راجع مرة من احد رحلاته طلع عليه قطاع طرق وهم ماشيين في القافلة بتاعتهم، خدوا كل فلوسهم وخدوا الشنطة اللي فيها كتبه، فهو ما قدرش يقاوم لكن طلع يجري ورا اللصوص يقول لهم من فضلكم بس رجعوا لي هذه الحقيبة. فقائد اللصوص قال له انت اشمعنى عايز الشنطة دي؟ هي فيها ايه؟ قال له دي فيها بعض الكتب انا بقالي شهور بلف على العلماء عشان اسمعها واتعلم اللي فيها واحفظها. قال له انت بتقول ان انت بتتعلم، كيف تقول على نفسك انك تعلمت واذا اخذنا منك الكتب سلبناك ما تعرف؟ انت واضح ان انت ما تعلمش، احنا لو خدنا منك الكتب تبقى انت صفر خلاص. علم ايه اللي بتقول عليه ده؟ ده الحرام اللي بيتكلم معاه. يقول ثم نظر الى الحقيبة فلم يجد فيها الا الكتب فاعطاها لي. خلاص خلصت القصة، رجع الغزالي فلوسه كلها اتسرقت لكن رجع بشنطة الكتب. وهو يقول هذا مستنطق انطقه الله به. بص مستنطق دي مستنطق يعني الكلام ده ربنا خلاه ينطقه. ان انا مش حافظ اللي في كتب يبقى انت ازاي ما دام انت مش حافظ لو خدنا لو ضاعت الكتب بتاعتك يبقى انت ما تعرفش حاجه. قال بس الله اللي نطقه بكده علشان احفظ. يقول رجعت بيتي في طوف المكان اللي مولود فيه، قعدت 3 سنين احفظ في الكتب دي لغايه ما حفظت كل كتبي عن ظهر قلب، بحيث لو اتسرقت مني انا خلاص سمعت ربنا وهو بيقول لي عن طريق الحرامي ان انت ما تعرفش حاجه ما دام انت مش حافظ. هذا بص شايف حس بالهادي ازاي ان السنه الخلق اقلام الحق، الكلام اللي بيتقال لك ركز ربنا عايز يوصلك ايه. ما ربنا مش هيكلمك انت، مفيش وحي، مفيش دلوقتي جبريل ينزل يكلمك، لكن هيوصل لك حاجات عن طريق السنه الناس فركز. بيقول بعد كده بدات الف العالم تاني علشان اتعلم، راح لاعظم شيخ موجود ساعتها اسمه الامام الجويني امام الحرمين. الامام الجويني بيقول دخل عليا محمد الغزالي لقيت واحد مفرط الذكاء حاجه ملهاش حل يعني، لدرجه ان لما اتعلم على ايديه الجويني اللي هو شيخه فوجئ بيقول الغزالي بحر مغدق، يعني بحر في العلم ملوش اخر. خلص الغزالي وبعدين مات الامام الجويني، وبعدين بدا الغزالي يبقى اسمه مشهور وبدأ يروح في حتة تشبه الفضائيات دلوقتي. بدأ بقى يطلع في التلفزيون. ايه الفضائيات؟ حاجة اسمها المخيم السلطاني، حيث يتجمع العلماء لنشر علمهم. راح بغداد السلطان عامل مكان تجمع العلماء. راح الغزالي اول ما ظهر في المخيم السلطاني الناس كلها انبهرت بعلمه، انبهرت بحفظه، انبهرت بقوة عقله في المناقشات، فسموه حجة الاسلام. وبقى هو المدرس في حته اسمها المدرسه النظاميه في المكان ده. عارف لما اقول لك ده بقى اشهر شيخ في الفضائيات، بقى اشهر شيخ، اكبر شيخ في الامه الاسلاميه. وبعدين بقى هو المدرس ويحضر عند العلماء، كان بيحضر درسه 400 عالم. وفجاه وقف الغزالي مع نفسه وسال نفسه سؤال بيقول، وانا اسمحوا لي اقرا نص كلامه ومن هنا تبدا الجهاد. قال ثم ظهر لي أنه لا مطمع في سعادة الدنيا والآخرة إلا بحب الله عز وجل وكف النفس عن شهوتها وعن هواها، إن أنا ممشيش على هوايا، وأن رأس الأمر كله أعلى حاجة في حب ربنا هو قطع التعلق بالدنيا، إن أنا ما بقاش بعمل كل حاجة عشان أكسب حاجة في الدنيا، أنا عايز رضا ربنا عز وجل، ولما يرضى عني هيديني دنيته. يقول قطع التعلق بالدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتم الا بالاعراض عن الجاه اللي الناس عماله تقول له ربنا يخلي حضرتك. وبعدين خد بالك لما يقول له ربنا يخلي حضرتك هو تواضع، يقول لهم يا جماعه والله انا ما عنديش علم، عشان يقول لا والله ده حضرتك عندك علم كبير قوي، فيكبر اكتر. ما شاء الله النهاردة حضرتك متميز، انت عالم. لا والله يا جماعة انا ما قلتش حاجة، ده انا من اجهل المسلمين. لا والله ده انت اعلم المسلمين. فيكبر اكتر، حتى تواضعه تواضع اللي عايز يكبر اكتر، مش تواضع الصدر. خد بالك من الحاجات دي لما تحصل معانا. فهو بيقول فلقيت نفسي متعلق جدا بالجاه، ولقيت نفسي ثم لاحظت نفسي وسألت نفسي لماذا أدرس الناس، فوجدت أني لا أدرس إلا طلبا للظهور وحب الجاه. قال فتيقنت أني لا أستطيع أن أواصل السير إلى الله إلا إذا اشتغلت بإصلاح نفسي. قال ما أسرع الكبر إلى العلماء. بص الغزالي هو بيفضفض فضفض من أكثر من حوالي 1000 سنة تقريبا. قال ما أسرع الكبر إلى العلماء، فلا يزال العالم يتكبر حتى يتعزز على الناس، فينظر إليهم نظر العالم إلى الجاهل. الناس مش فاهمة حاجة، هم عوام مش فاهمين أي حاجة، ويستجهلهم ثم يتوقع أن يبدأوه هم بالسلام. اللي مش هيسأل عليه مش هسأل عليه، وكأنهم عبيده، وهو يتفضل عليهم بالتعليم، وتراه يخاف عليهم. لا دي لكن خايف عليك، اوعى خد بالك. يخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه، ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم. يبقى متأكد ان هو هيجي يوم القيامة في زمرة العلماء والصديقين مش عارف ايه، هو بدأ يحس بيتكلم على نفسه. انا اكتشفت كده بعد ما بقيت اكبر شيخ، اكتشفت ان انا بطلب الجاه. خد بالك. ثم قال والعلم الحقيقي هو العلم الذي يعرف الانسان به ربه ويعرف نفسه. يقول فلم ازل افكر أصمم على ترك بغداد مدينة العلم، أصمم على ترك الفضائيات مثلا، فترك بغداد مدينة العلم اللي فيها كل العلماء، أقدم رجل وأخر رجل، كل شوية أقول الرحيل الرحيل، ثم يأتي إلي قلبي وشهوتي ويقول كن فيما أنت فيه فأنت العالم. لا الرحيل الرحيل، لم يبقى من العمر إلا القليل. ونفسه تقول له لا خليك، ما أنت بتعلم الناس. نفسه عمالة تقول له لا، بتكذب عليه نفسه. هو عمال يواجهها بالصدق. لا يمكن مجاهد نفسه ينجح في جهاده نفسه لما يكون صادق. انا عاوز ربنا ولا لا فعلا؟ بيقول فضلت تردد كده لغاية ما شفت الهادي. شفت الهادي ازاي يا غزالي؟ قال ثم نص كلامه ثم قفل الله على لساني. شاف ربنا الاول لما الحرامي قال له انت مش حافظ حاجة، هذا مستنطق، انطقه الله. الثانية ثم قفل الله على لساني حتى كنت أجاهد نفسي على الكلام فلا أجد ما أتكلم به. شوف لما قالك قفل الله على لساني، حجة الإسلام مش عارف يدرس، حجة الإسلام مش عارف يحضر درس، قفل الله على لساني. قال فأحسست بعجزي وسقط اختياري، فالتجأت إلى الله عز وجل لجوء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني. الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل علي الإعراض عن الجاه. وقف الغزالي قال له خلاص أنا مش قادر، يا هادي يا اللي قفلت لساني قفلت معايا، وأنا فاهم إنك قفلتها في وشي عشان أغير مساري. خد بالك لما تقفل معاك الدنيا أعرف إنه بيغير لك مسارك، لما تدعي دعوات كتير وما تستجبش اعرف انه بيقول لك ارجع لي وحن ليا وابكي بين ايديا واسجد لي، ساعتها لما تقرب مني قوي استجيب دعوتك. بس بعد ما تكون قربت قوي انت كنت بعيد، كان في معاصي في طريق الدعوه عامله تراب في طريق الدعوه، عامله ضباب في طريق الدعوه، الدعوه مش عارفه تشق طريقها. اعرف ان لما الدعوه تتاخر راجع نفسك. هو بيقول قفلت، ربنا قفل على لساني. شوف بيقول ربنا ازاي في كل كلمه، انا شفته وهو بيقفل على لساني، شفته بقلبي سبحانه وتعالى. قال فعزمت الخروج من بغداد الى مكة، عايز اروح لك يا رب. وقفة صغيرة قبل ما نكمل، ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قال لنا مسؤوليتي ان هديك. هداية اسمها هداية الارشاد، ان علينا للهدى، علي لنا هديكم. يعني هداية الارشاد انه يبصرك بعيبك، انه يبصرك بمشكلتك، انه يبصرك بالحاجة اللي عاملة حاجز بينك وبين ربنا عز وجل، اللي يبعت لك اللي يكلمك. ممكن يبعت نبي من الانبياء، لكن خلاص النبي بعث صلى الله عليه وسلم، ما فيش نبي بعد الانبياء. فخد بالك، يبعت لك واحد ينصحك، يبعت لك مشكلة، يبعت لك نعمة. المهم في الاخرة تحط في موقف يوقفك ربنا سبحانه وتعالى، وبمنتهى الوضوح يظهر لك الهادي سبحانه وتعالى، هو بيبصرك بعيبك او الحاجز اللي بينك وبين ربنا. ساعتها صدق المجاهد لازم يكون صادق. انا شفت يا رب بقلبي وبعيني مشكلتي فين، يا تاخد القرار انت يا رب، انا اتاكدت ان انت عايزني يا هادي وبتاخد بايديا، يا اما تقول انا كده كويس. وده اللي حصل للامام الغزالي، بيقول انا خلاص اتجمعت نيتي ان ربنا بيحبني وعايزني، اتجمعت نيتي ان انا كده ماشي غلط، مع انه اشهر شيخ واعلم شيخ حجة الاسلام. بيقول لك فطلعت على مكة، سبت كل حاجة وطلعت على مكة. قال لك ليه؟ قال لك عشان احج. الحج في اللغة يا جماعة عن القصد، رايح لربنا. وهنا انسى يا مجاهد نفسك على شهوتك اللي اقوى منك انك تعرف تعمل اي حاجة. خد بالك شهوة الغضب بتبقى كتير اقوى منك، شهوة النظر لحرام كتير اقوى منك، شهوة ان انا ادوس على واحد اقل مني عشان اشعر ان انا واشهد من حواليا ان انا بقيت حاجة، ساعات بتبقى كتير اقوى. شهوة الكسل عن صلاة الفجر ساعات بتبقى اقوى. مش هعرف اتغلب عن نفسي شهوة الكذب عشان اطلع من المشكلة، ساعات بتبقى اقوى. شهوة حب الظهور عند البنات اللي بتمنع الحجاب او تمنع الحجاب المظبوط ساعات كتير بتبقى اقوى. مش حاجة فسق، رحت حج. رحت حج ليه؟ لانه عارف ان اياك نعبد، انا جيت لك يا رب بس واياك نستعين، مش هعرف اجيلك الا بيك. اياك نعبد يعني بنعبدك، اياك نستعين يعني بنعبد بيك، مش نعرف نعبد الا بيك. لا حول ولا قوة الا بالله. انا سقط اختياري، مش قادر. الحقني يا رب، وعجلت اليك ربي لترضى. يروح عند ربنا ولسان حاله بيقول اللهم خذني اليك مني، خذني من نفسي، خليني اعرف اطلع بره نفسي كده. لما سئل احد الصالحين كيف اهاجر الى الله، قال فارق نفسك بخطوة وقد هاجرت الى الله. اطلع بره قول لها انت، انا هتحكم فيك، انت مش اقوى مني يا نفسي. اللهم خذني اليك مني وارزقني الفناء عني، خليني كده مش حاسس بنفسي، خليني حاسس بيك انت. اللهم خذني اليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مشغولا بنفسي، محجوبا عنك، محجوبا بحسي شهواتي، واكشف لي عن كل سر مكتوم، عيوبي اللي مكتومة اللي مش هعرفها لما تعرفها لي يا هادي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. واخذ القرار الامام الغزالي انه يروح يعيش لوحده. انا محتاج ابقى لوحدي شوية عشان اخذ القرار. بيقول سافرت من بغداد رحت على مكة، حجيت وطلعت بعد كده على مكان عشت فيه انا واسرتي لوحدي، ضحيت كل مالي او بجزء كبير وبقى فلوس بس اصرف بيها على نفسي انا ومراتي وعيالي، وبعدت عن الناس. وانا بكتب الكلام ده قعدت اسال نفسي ليه ضحيت بمالك. وبيقول لك كان بيلبس لبس غالي قوي، ساب اللبس الغالي ده وبدا يلبس لبس بسيط شويه. قعدت اسال نفسي ما ربنا بيحب نلبس لبس غالي لو معانا فلوس، ومش لازم انك انت تضحي بكل فلوسك. لكن اكتشفت ان كل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف مصادر رجوعه لعيبه. فلما الواحد فينا يكون ضعيف قدام حاجة لازم يقفل كل الابواب باحكام. واكتر الناس اللي حاولت تجاهد نفسها سعيد يا طلبة مدرسة الحب يا اللي شفته الهادي انه عايزكم حتى بالحلقة دي، هو بيظهر في حياتك بيوريك عيبك وبيشرح صدرك انك ترجع له. اكتر الناس اللي راحت لربنا ورجعت بعد التاني عنه راحت لربنا بس مش بمية في المية صدق، راحت لربنا هي ماسكة في ايديها شنطة، الشنطة دي لسه فيها الابواب اللي ممكن تقع فيها، ابواب مفتوحة على المعاصي. ارمي الشنطة دي وخليك صادق وروح لربنا، يا رب انا جاي لك لوحدي، خد بايدي وساعدني. لكن لو فضلت سايب ابواب مفتوحة على عيبك، اعرف ان في يوم من الايام هتضعف. لو ضعفت والباب مقفول مالكش غير ربنا، لكن لو ضعفت والباب متوارب هتطلع منه وتسيب ربك. فخد قرار يعيش لوحده هو واسرته، وتبرع بجزء كبير من ماله عشان يعيش بمال بسيط، وتبرع بلبسه الغالي ولبس لبس بسيط، كل ده بيعرض عن الجاه وحب الظهور. وبعدين قال كلام في منتهى الجمال عن واحد كل شوية يشوف الهادي وهو بيهديه. لكن صلوا على سيد المهتدين، شوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسة لو علمنا متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتسلم، اللحظة والثانية نفرح ونرقى ساب كل حاجة الإمام الغزالي بعد ما أدرك إن لو فضل فاتح نفسه أبواب طلب الجاه والشهرة وحب الظهور، بعد ما شاف الهادي اللي قفل لسانه خلاه مش عارف يتكلم عشان يخليه لما يقفل لسانه قلبه يفتح، أنا ربنا بيعمل معايا كده ليه؟ ربنا عايزني بدل ما عايش عمال أعلم الناس عن ربنا عشان في الآخر يشكروني يثنوا عليا وده يكبرني في نفسي أكتر حب الظهور وحب الجاه، لا أنا هبعد شوية. وسبحان الله فعلا لما ربنا قال إنا هديناه السبيل، إنا هديناه، ربنا الهادي مش هيسيبك إلا لما يوري لك بمنتهى الوضوح الطريقين، طريق مش هيوصله وطريق يوصله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في اللحظة دي لما تشوف طريقين وربنا ينور لك بصيرتك إنه عايزك حبك عايزك جنبه، القرار لازم يكون بصدق، أنا عايز ربنا ولا عايز حاجة تاني غير ربنا. وأكبر ما يعبد من دون الله عز وجل في الكون هو النفس وهوى النفس ومتطلبات النفس. كان في واحد بيحكي بيقول، هو كان في بداية سنوات الجامعة، كان بيتكلم على ازاي نخد باله ان ربنا عايزه. بيقول ان هو كان مش متعود يعيش حياته من غير بنت في حياته، مش متعود ان هو يبقى مش مصاحب، بل ان هو كان بيحب يصاحب بنت وربنا بيحب التغيير، يعني يحبش على طول يبقى في وشه في وش بنت واحدة. يعني بيقول انا اول ما دخلت الجامعة صاحبت بنت، بعدين ممكن نخرج ممكن نسهر شوية، لو عرفت بنت ممكن تبقى احلى والذ، ممكن اصاحبهم على بعض، وبعدين حتى لو دي زعلت مني شوية ما كانتش بتفرق معايا قوي دموع البنات، يعني كسرت قلب البنت مش فارقة، المهم ان انا استمتع بوقتي. وعدت عليا الايام بنت ورا بنت، سهرة ورا سهرة، خروجة ورا خروجة، واي بنت كانت بتزعل مني ما كنتش بلتفت لاني حاسس بمتعه تانية مع بنت تانية، فكانت سد عني فكره ان انا اتضايق لو واحده كسرت قلبها ولا حاجه. بيقول لغايه ما جه الوقت اتعرفت على بنت شبهي. يعني ايه شبهي؟ قلبها عامل زي قلبي، تعرف تتحكم في مشاعرها، مش ضعيفه، قويه، تقيله، ما كانتش تسال عليا وانا دايما اللي بسال عليها، زي بالظبط ما كنت بعمل مع البنات اللي قلبهم ضعيف عشان يتعلقوا بيا، كنت بتقل كانت تقيلة عليا جدا، وكانت دايما تحسسني ان هي مش اهم، ان انا مش اهم حاجة في حياتها، بالظبط زي ما كنت بعمل مع البنات التانيين. هو بيقوله في يوم من الايام، مع ان انا قلت لها ان انا بحبك لاني فعلا حبيتها لاني حسيت بالضعف بين ايديها، في يوم من الايام بنتخانق واحنا قاعدين في العربية بقول لها انت ليه مطنشاني كده، انت ليه بعيد كده وانت عارفة ان انا بحبك بحبك، قالت لي انا مشغولة. ففي اللحظة دي قلت لها طيب وانا انت مشغولة عني، وانا في اللحظة دي وانا بقول وانا والدنيا سكتت كده، سمعت من بعيد اذان بيقدم في جامع كنا واقفين بالعربية قريب منه، قدم الاذان الله اكبر الله اكبر. هو بيقول في لحظة وانا بقول لها وانا وسمعت الاذان الله اكبر، حسيت ان ربنا بيقول لي طب وانا، اذا كنت انت بتقول للبنت انت ليه بعيد عني وانا حبك وعايزك، انا بقول لها طب وانا انت ليه بعيد عني وانا سايباني كده ليه؟ في اللحظه دي حسيت ان ربنا بيقول لي الله اكبر، طب وانا ارجع لي. سكت وبعدين قلت لها طيب خلاص شكرا كده، وانهيت الكلام بطريقه كده يعني سريعه ومشيت. روحت البيت ماشي وانا عمال افكر وانا حاسس ان ربنا بيقول لي طيب وانا. دخلت الجامع بعدها كان الشيخ بيصلي بصوره متعود ان انا اسمعها، انا اصلا كنت بصلي الجمعه بالعافيه يعني، صورة خدناها في المدرسة واحنا صغيرين كانت تفرق معايا التأثر بيها. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ربنا عمرك ما ربنا سابك. وبعدين سمعت الشيخ وهو بيقول ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. خلصت الصلاة وعينيا مدمعة، تقريبا كنت أنا الوحيد اللي عينيا مدمعة في وسط المسجد، ناس متعودة على الآية دي. عمال أفكر في البنات اللي عرفتهم، قعدت على جنب افتكرهم واحده واحده وادعي لهم ان ربنا يغفر لهم وان ربنا يجوزهم وان ربنا يهديهم ويهديني. حسيت بجد ان انا ربنا عرفني على البنت القاسيه دي عشان يقول لي اوعى تفتكر ان انت جامد، انت ضعيف، هتبقى جامد بيا. من اليوم ده غيرت وقفتي في الكليه، رجعت لاصحابي اللي كانوا بيزعلوا مني عشان دايما ماشي مع البنات، يقولوا انت بتاع بنات، فين الشلة بتاعتك واصحابك؟ بدأت اصلي في المسجد بتاع الكلية وغيرت نفسي، وعدت السنتين ثلاثة اللي بقولي في الكلية وانا بعيد عن المكان اللي كنت بقف فيه وبعيد عن البنات اللي كنت اعرفها، عشان كلمة سمعها الله اكبر ووجدك ضالا فهدى دخلت قلبه، رشقت في قلبه ان ربنا بيقوله طيب. وانا من الغزالي بعد ما خلص الحج راح بسرعة وعاش مكان هو واهله لوحده. بيقول الامام الغزالي، اسمعوا كلامه، بيقول: ثم غيرت ما البس طريقة لبسي، لبست لبس ابسط شوية كده، واقبلت بهمتي على الله عز وجل، وبدأت بالتفكير في العقبات التي بيني وبين ربي من الدنيا ايه اللي اقعني عن ربنا، والاخلاق المذمومة التي ركبتها فيه، ثم ظللت انزع الاخلاق واذكر الله، انزع الاخلاق واذكر الله، اشيل وحط صفات من صفات ربنا واذكر ربنا عشان احس صفات ربنا حواليا. خد بالك، الذكر ده اللي بيخلي القلب حي. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الميت مش عارف يشوف صفات ربنا، وانا عمال اذكر عشان اشيل الصفات الوحشه واشيل الكبر واحط التواضع واشيل حب الظهور وحب ان الناس تعرف ربنا، حتى لو مش مهم ان انا اللي اوصلهم لربنا سبحانه وتعالى، المهم يعرفوا ربنا عز وجل. قال: وانشغلت بتحليه قلبي بذكر الله سبحانه وتعالى، اللي هو منهج مدرسه الحب. يعني شيل صفاتك الظل والاستعجال والبخل، حط صفات ربنا عز وجل، الحكمه والكرم والعدل والرحمه، شيل الاسوء وحط رحمه ربنا عز وجل. وكل على قدره، العبد على قدره والرب على قدره. 10 سنين، 10 سنين من مجاهده النفس، 10 سنين من قفل ابواب حب الجاه والظهور اللي بيقطم ظهر اي واحد ربنا سامحنا انه يتكلم مع الناس او يرشد الناس. 10 سنين عشان هيرجع بعد كده يقول كلام ذهب. افكركم بحاجه قبل ما ارجع للامام الغزالي. ايام ما كنت بشتغل في احد مصحات علاج الادمان، كنت بقعد مع شباب زي الفل، قدم انزلقت في حاجه صعبه، الادمان دي حاجه بقت في دمه، عامل زي حب الظهور كده، وعوش اي شهوه بتبقى في دم البني ادم. فكان الشباب بيقعدوا مثلا شهر شهرين في المستشفى ويطلعوا. كانت الشباب بينقسم لثلاث انواع: شاب يطلع ويرجع تاني بسرعه، وشاب يطلع ويكمل حياته واسال عليه ونقابله ويجي زيارات اسبوعيه، اشتغل واتجوز وربنا فتح عليه وطور حياته، وشاب يطلع يرجع للمخدرات ونعرف انه مات اوفر دوز، بيسموه جرعه زائده. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الشاب اللي طلع ورجع تاني بسرعه ما مشيش على القواعد الصارمه اللي الدكاتره النفسيين بيحطوها. ما تروحش المكان ده، المكان ده بيعمل لك حاجه اسمها كريزنج، يعني اللهفه. المكان ده بيعمل لك كريزنج، ما تروحش المكان ده هيفكرك بالمعصيه، ما تكلمش فلان ده هيفكرك بحياتك مش عارف ايه، الاكله دي كنت بتاكلها وانت بتشرب المخدرات بتعمل لك دماغ معينه، ابعد. بص، قواعد صارمه، اللي كان بيكسرها بيرجع تاني، اما يلحق يرجع مستشفى يتعالج او يموت بجرعه زائده من المخدرات. اما صاحبنا التاني الثابت اللي طور حياته بعد ما كان ميؤوس من شفائه من المخدرات دي، هو اللي مشي على القواعد، كان صادق في جهاده لنفسه. الامام الغزالي هو ده بالظبط اللي عمله الامام الغزالي. عشان كده وانت اتحجبتي كنت بتسهري مثلا في اماكن مش مناسبه وعندك صحبات مثلا بيتريقوا على الحجاب وكده، فخدي بالك المساله دي. لازم تغيري طريقه حياتك عشان تعرفي تحافظي على الحجاب. لو انت ضعيف قدام المواقع اللي مش محترمه، لازم تقفل وتجيب سجاير تحطها في الكمبيوتر بتاعك، تقفل الحاجات دي عشان لما تضعف ما تروحش الحاجات دي. اسمع بقى، يقول الامام الغزالي بعد ما رجع، ورجع متغير واصحابه بيقولوا بقى الغزالي اللي كان بيتكبر علينا ويبص لنا من فوق، يقول الامام الغزالي: وقد رجعت الى اصحابي وقد علمت ان لا حول ولا قوه الا بالله، قد شفاني الله من هذا الداء العضال، وقد ايقنت يقين مشاهده. بيقول كلام مدرسه الحب، يشاهد صفات ربنا. ايقنت يقين مشاهده ان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، واني لم اتحرك لكنه حركني. حلفتك بالله تحفظ الكلام ده. اني لم اتحرك لكنه حركني، ولم اعمل لكنه استعملني، فاساله ان يصلحني اولا ثم يصلح بي، ويهديني اولا ثم يهدي بي، وان يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، وان يريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه. ويرجع الامام الغزالي واحد تاني حاسس باحتياجه للطلبه اكتر ما هم محتاجينه، وتعدي بيه الايام بيعلمهم التواضع اكتر ما بيعلمهم العلم الشرعي، لان العالم تتعلم منه ادبه قبل ما تتعلم منه العلم، لان لا ينفع العلم ان لم يظهر في الادب. يعيش الامام الغزالي مقسم وقته بيتعلم شويه وبيعلم شويه عشان ما يقفلش باب التعلم عشان يفضل طول عمره تلميذ. احمد اخوه بيقول وتعدي الحياه باخويا محمد وتعدي الحياه بيه وهو متواضع وتيجي لحظه وفاته نايم على السرير ماسك صحيح البخاري ضمه على صدره وهو عمال يقرا فيه عشان لغايه اخر لحظه بطلب العلم عشان اوصل لك واعرفك يا رب. بيقول فمد رجليه بعد ما توضى وحضن صحيح البخاري ثم قال سمعا وطاعا للدخول على الملك وغمض عينيه وفاضت روح الامام الغزالي اللي رجع لربنا وهو بيقول لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما بتكلمش هو اللي خلينا اتكلم انا مش بعمل هو اللي استعملني يا رب اهديني واهدي بيا يا رب خد بايدي عشان اعرف اخد بايد الناس يا رب انا محتاج لك. ونزع من قلبه كل كبر وكل حب للظهور وديك شايف الخاتمه مات وهو حاضن كتاب النبي صحيح البخاري. واشوفكم بكره ضروري اوعوا يا جماعه الناس اللي ما بعتتلناش رساله الحب بكره حلقه خاصه هقرا فيها كل المناجاه اللي حضراتكم بعتوها على قد ما اقدر وكل رسائل الحب اللي بيتكلموا فيها ربنا ازاي شفتوه طول مدرسه الحب كله يبعتنا على mustafahasan.com وخش على انت مين فيهم اول ما تخلص الحلقه وشوف انت قريب قد ايه في جهاد الناس للامام الغزالي. واشوفكم بكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب بدعي لنفسي أول جاهد نفسي من قبل يوم الكل حيقول فيه يا رب نفسي ما في ذنوب المصطفى والسامحين ثبت يا عيني الزام يا رب العرش ثبت ما فيك ذنوب المصطفى والثبت ثبت يا عيني الزام يا رب العرش ثبت قربني منك أكثر وأكثر أنا بحاول قد ما بقدر خليني أقدر على نفسي أقدر على ضعفي أقدر ما ذنوب المصطفى يشفع عني ويا رب غيرك انت مين يسمعني ما ذنوب المصطفى يشفع عني ويا رب غيرك انت مين يسمعني يا رب بدعي لنفسي.